لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب. إذن هذه الآية قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما أي في السماوات والأرض آلهة غيره ولم يقل أرباب، آلهة يعني تعبد، ولم يقل أرباب خالقون. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وجود السماوات والأرض، فهو المعبود سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا، أي لفسدت السماوات والأرض. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود، ولم يقل لم يوجد، ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما أي في السماوات والأرض آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحد. وعلى أيضا دلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما أي للسماوات والأرض إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان يعبدان من دون الله سبحانه وتعالى لفسد نظامه كله، فإن قيامه أي قيام العالم إنما هو بالعدل، لفسد نظامه كله أي لفسد نظام العالم كله، فإن قيامه أي قيام العالم إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، والعدل هو وضع الشيء في موضعه، والتوحيد من العدل، والشرك من الظلم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه، لذلك قال سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، أظلم الظلم على الإطلاق الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأعدل العدل هو التوحيد، وأيضا أعظم واجب هو التوحيد، وأعظم معروف هو التوحيد، وأعظم منكر هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن أظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. وتوحيد الإلهية الذي هو إفراد الله بالعبادة متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، من يوحد الله سبحانه وتعالى في العبادة هذا نعلم أنه يوحد الله في أفعاله، يعلم أن الله هو خالقه وهو رازقه وحده فيعبده وحده سبحانه وتعالى. فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها، كيف يدعوه ويقول اللهم ارزقني وهو يعرف أنه لا يرزق؟ كيف يدعوه ويقول اللهم انصرني وهو يعلم أنه لا ينصر وعاجز عن النصرة؟ فمن يوحد الله سبحانه وتعالى في العبادة هذا يتضمن أنه موحد لله سبحانه وتعالى في الربوبية. فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هنا استفهام إنكاري، كيف يشركون ويعبدون من لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي هم مخلوقون. قال تعالى أيضا أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. قال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيها للمتأخرين قولان، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فيها للمتأخرين قولان، أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، كقوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، المعنى لو كان معه آلهة كما يقولون لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، لكن ليس معه آلهة، ليس معه آلهة سبحانه وتعالى. إذن المعنى إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وذلك أن قوله لو كان معه آلهة، لو كان معه آلهة كما يقولون وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أيضا قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، بخلاف الآية الأولى. ثم يتكلم رحمه الله عن أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل، فيقول ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان، توحيد في الإثبات والمعرفة، توحيد في الإثبات والمعرفة، وهذا يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية والإلهية والعبادة. فالأول توحيد في الإثبات والمعرفة، قلنا يتضمن توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى، هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، هذا هو توحيد الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. قد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح كما في أول الحديث وطه وآخر الحشر وأول ألف لام تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك من الآيات الكثيرة في إثبات توحيد الأسماء والصفات. التوحيد الثاني توحيد القصد والطلب، وهو توحيد الألوهية والعبادة. إذن الأول توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، إفراد الله سبحانه وتعالى بصفاته وأفعاله وأسمائه. الثاني توحيد الطلب والقصد مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، فيها لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. أيضا قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أكمل ألا نعبد إلا الله، هذا إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ألا نعبد إلا الله. أول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام كلها في توحيد العبادة. قال وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، غالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن متضمنة لنوعي التوحيد. فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي. فالتوحيد كما قلنا توحيد في المعرفة والإثبات، ويسمى أيضا التوحيد العلمي الخبري. توحيد المعرفة والإثبات يسمى أيضا التوحيد الإرادي الطلبي. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته سبحانه وتعالى فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. إذن النتيجة القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. وهذا كلام عظيم، القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وجزاء أهله، وأيضا القرآن كله في شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين، توحيد الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. وكذلك سبحانه وتعالى شهد لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له ملائكته وأنبياؤه ورسله، قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، جعلنا الله جميعا من أولي العلم، وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد، والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به سبحانه وتعالى. وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. عبارات السلف في شهد تدور على الحكم، أي حكم الله سبحانه وتعالى، والقضاء قضى الله أنه لا إله إلا هو، والإعلام أعلم الله أنه لا إله إلا هو، والبيان بيّن الله أنه لا إله إلا هو، والإخبار أخبر الله أنه لا إله إلا هو. وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه. الإنسان لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة تتضمن اعتقاد القلب ونطق اللسان وإعلام الغير. لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا يتضمن اعتقاد القلب، وأيضا يتضمن النطق باللسان، ويتضمن أيضا إعلام الغير. قال فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه. فلها أي الشهادة أربع مراتب، فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به، علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، هذه أول مرتبة من مراتب الشهادة. المرتبة الثانية تكلمه بذلك، أن يتكلم ويقول بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن لم يعلم به غيره بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها. المرتبة الثالثة للشهادة أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له. والمرتبة الرابعة أن يلزمه بمضمونها ويأمره بها، يلزمه بمضمونها إذا كان له سلطة، ويأمره بها، وهذا من الدعوة إلى الشهادة. إذن هذه أربع مراتب للشهادة. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه بذلك سبحانه، وتكلمه به، وإعلامه وإخباره لخلقه به، وأمرهم وإلزامهم به سبحانه وتعالى. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.